إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت من صفات وخصائص منهج الأنبياء والرسل التمام والكمال، ثم تكلمت بعد ذلك عن الحكمة والعدل في هذا المنهج، وبينت أن هذا المنهج من أحكم ما يتوقعه أعقل العقلاء ومن أبلغ ما يتوقعه أبلغ البلغاء. فلو اجتمع أبلغ الناس وأرادوا أن يقاربوا ذلك المنهج في بلاغته وفي حكمته فلن يستطيعوا أن يأتوا بما يقارب عشره لو اجتمعوا جميعا. أما هذا المنهج فقد جعله الله عز وجل في غاية من الحكمة، لأنه من عنده، ولأن الذي يبلغه للناس عنه إنما هو أبلغ البلغاء على الإطلاق وأحكم الحكماء على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، الذي خلقه الله عز وجل على هيئة تنبئ بذلك وتوحي بذلك. فقد عرفتم أنه قد خلق ضليع الفم، وهي صفة خلقية كانت العرب تعتبر صاحبها من الحكماء والفصحاء. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بلا شك سيكون هو الأبلغ وهو الأفصح، إذ لا يليق بأي حال من الأحوال أن يكون مشاركا للناس في نفس هذه الدرجة، بل هو الأبلغ والأفصح والأحكم، ولا عجب فإنه يبلغ عن الله عز وجل. وعرفت كذلك عزك الله أن هذا المنهج يتصف بالعدل، فليس فيه ظلم أبدا، لأنه من عند الله عز وجل الذي يتصف بالعدل، الذي أمر بالعدل وبعث نبيه به. بل لن تجد عدلا إلا في شريعته، لن تجد عدلا كما ينبغي إلا في شريعته. وهذا الكافر الفاجر الهالك الخميني الذي ادعى أن الأنبياء جميعا لم يستطيعوا أن يحققوا العدل، وحتى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه كذلك لم يستطع بسبب العراقيل التي وضعت في طريقه، وطبعا كبرت كلمة تخرج من فمه وفم أمثاله، بل إننا نقول إذا كان من المتوقع للمهدي المنتظر أن يحقق العدل في الدنيا وأن يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، فلنا أن نسأل بأي شريعة يحكم، بشريعة مستقلة أم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب القاطع لن يحقق هذا العدل إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي جاء به؟ لم يأتي بشيء، إنما جاء حاكما مقيما للعدل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نسأل أيضا، هل كان عمر رضي الله تعالى عنه الذي يضرب به المثل بالعدل الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، هل كان يحكم بالعدل من تلقاء نفسه ومن عنده بعقله وهواه، أم أنه كان يحكم بالعدل من خلال هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر بن عبد العزيز وهكذا؟ فكل من نسب إلى العدل ووصف به فإنه لن يستطيع أن يأتي إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعدل الخلق على الإطلاق، وشريعته هي أعدل الشرائع على الإطلاق. لذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما جاء ذو الخويصرة التميمي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بسوء أدب يليق بالخوارج ومن كان على شاكلتهم، حين قال له اعدل يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني هو يوجه ذلك الكلام لمن؟ لأحد الناس، يوجه ذلك الكلام لرسول الله، بل العجيب أنه في الرواية يقول له يا رسول الله اعدل، كيف اعترفت بأنه رسول الله ثم أنت تدعي أنه لم يعدل؟ كيف؟ هذا تناقض عجيب. وهذه صفة لكل أهل الأهواء على الإطلاق، أنك لابد أن تراهم متناقضين فيما يقولون وفيما يفعلون. هو يقول يا رسول الله اعدل، يا أخي أنت إذا كنت معذرة، هو قلت يا أخي، قال يعني يا رسول الله اعدل، نقول له ولمن كان على عقيدته ومنهجه، كنت تسلم بأنه رسول الله، فلماذا لا تستسلم للعدل الذي جاء به؟ لكن طبعا هكذا يتلاعب الشيطان بعقول أهل الأهواء، فيقول له ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. إذن كل من يبحث عن العدل لن يجد هذا العدل إلا في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أستطيع أن أنتقل إلى الصفة الثالثة، وهي الأمن والأمان في ذلك المنهج. هذا المنهج يشتمل على أعظم ما يكون من الأمن والأمان، لأنه ثمرة من ثمار العدل، ولأن العدل هو أساس التوحيد، فالعدل هو أساس التوحيد، لأن التوحيد أعدل العدل والشرك أظلم الظلم. فإذا كانت الشريعة تتصف بالعدل وهي قائمة على التوحيد، فبالأحرى أن تكون متضمنة لأفضل وأتم ما يكون من الأمن والأمان. وقد كنت أريد أن أرجئ ذلك إلى شيء آخر، ولكن أراد الله عز وجل ذلك. والكلام عن الأمن في الحقيقة لو أنني أردت أن أتوسع فيه بما يليق به، فإنني قد أبقى سنة كاملة هذا على الأقل أتكلم عن اشتمال هذه الشريعة على الأمن والأمان، لكن أحاول قدر استطاعتي أن ألخص ذلك وأن آتي على الأساسيات والمهمات التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم أسسها وقواعدها في شريعته. فأقول لك ابتداء، العدل أساس التوحيد، وهو ثمرة من ثمار التوحيد، والشرك أساس الظلم، وهو ثمرة أوجدها إبليس في قلوب المشركين والكافرين، لذا لا بد وأن تراهم ظالمين جائرين، إذ الظلم ثمرة من ثمار الشرك. والأمن إنما يتحقق لمن حقق التوحيد كما ينبغي، فلا يقع الفزع ولا الخوف ولا الرعب إلا بقدر ما يفرط الناس في التوحيد. فكلما كان الناس قائلين بالتوحيد كانوا في نعمة الأمن والأمان يعيشون، وكلما قصروا في تحقيق التوحيد حرموا من نعمة الأمن والأمان بقدر ما قصروا. وهذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا. الله عز وجل يقول حاكيا عن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، قال وهو يجادل قومه المشركين، قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظر إلى هذه المناظرة وهذه المجادلة البليغة، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم أي بشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأحق الناس بالأمن على الإطلاق هم أهل التوحيد، الذين أقاموا التوحيد هم أحق الناس بالأمن. ولذلك كان أعظم الناس قدرا ونصيبا من الأمن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أعداء الإسلام من الصحابة أشد رعبا وفزعا وخوفا ممن جاء من بعدهم. لماذا؟ كلما نقص التوحيد ضعف الخوف والرعب والفزع، وأحيانا قد ينزع بالكلية من قلوب أعداء الإسلام. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلأنهم أقاموا التوحيد كما أمروا ونشروا التوحيد كما أمروا كانوا في غاية من الأمن والأمان، وكان أعداؤهم في غاية من الرعب والفزع. ولم لا وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله أكبر، بمجرد أن يعد العدة ويسمع أعداء الإسلام بهذا الإعداد يدخل الرعب والفزع في قلوبهم فيهزمون قبل أن تبدأ المعركة. هكذا الأمر. وكان حظ أصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعده كذلك. ولكم أن ترجعوا للتاريخ وقد عرفتم والحمد لله ما الذي جرى على فارس في سنة واحدة، وما الذي جرى على الرومان الذين عزوا على فارس واستعصوا عليهم وأتعبوهم وأجهدوهم. يأتي المسلمون العرب بما معهم من التوحيد الخالص فيزلزلون عرش هذه الإمبراطورية الواسعة الشافعة. هؤلاء زلزلوا بشركهم، وهؤلاء ثبتهم الله عز وجل وأيدهم بتوحيدهم وإخلاصهم. الله عز وجل يقول وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. انتبه، أمنة منه. عجيب، في أرض المعركة وقبل أن يلتقي الصفان تجد الجند ينامون، كيف هذا؟ معلوم أن الإنسان إذا كان شديد الخوف قد امتلك الخوف قلبه فراه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام في غاية من القلق والاضطراب، لا يهدأ له بال ولا يريد أن يكلم أحدا، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. لماذا؟ للخوف الذي تملكه. سبحان الله، الله عز وجل يقول وما النصر إلا من عند الله، ومنظر إلى هذا الاستثناء المفرغ، وما النصر إلا من عند الله، يعني إياك أن تطلب النصر من مجلس الشعب، إياك أن تطلب النصر بالديمقراطية الحقيرة الكافرة، إياك أن تطلب النصر بكل هذه الدعاوى الباطلة التي يرفع شعارها أدعياء الباطل والضلال في كل مكان. إياك، إنما النصر من عند الله عز وجل وحده، إن الله عزيز حكيم. انظر إلى هذا المثال، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هكذا الأمر، ينام بل ويستغرق في نومه ثم يقوم لأي شيء، ليأكل، ليشرب، ليتنزه، يقوم ليقاتل، يقوم لتناثر الأشلاء ولسيلان الدماء ولتطاير الرؤوس والرقاب، يقوم لصوت السيوف والخيول والحراب والصراخ، يقوم لذلك. يقوم من ماذا؟ من نومه، من نومه الذي رزقه الله عز وجل به في ذلك الموضع الذي لعل الإنسان لا يذوق النوم لمدة يومين أو أكثر بسببه. الذين يدخلون الحروب لا يأتيهم النوم، تراهم في غاية من القلق، وتراهم يشربون المنبهات بكميات كبيرة جدا. لماذا؟ هو أصلا لا يأتيه النوم، لكنه كيف ينام؟ هو سيخوض حربا، فمن أين له أن ينام؟ لا يستطيع أن ينام، بل وإذا نام تراه يستيقظ فزعا من نوم لا يكاد يعني يتجاوز الساعة أو الساعتين. أما أهل التوحيد فتراهم في غاية من الأمن والأمان والطمأنينة والاطمئنان بما معهم من التوحيد الخالص. هكذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قوله صلى الله عليه وسلم أمنة في ذلك الحديث أي حفظ وصيانة ورعاية من الفتن والاضطرابات والقلاقل والفزع والرعب، أمنة من كل ما يتسبب في الحرمان من الأمن والأمان. هذا وهو حي، فكيف يكون الحال بعد موته؟ أن نكون على منهجه، أن نكون على شريعته وعلى عقيدته وعلى توحيده. هكذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمنة لأصحابه فلأنهم يعاينون الآيات والمعجزات، يدفعون إليه في كل نازلة وبما معهم من التصديق يسلمون ويستسلمون. أما من جاء من بعدهم فعندهم الشريعة غضة نقية طاهرة وتبقى كذلك إلى يوم القيامة صالحة لأن يفزع الناس إليها عند كل نازلة، لا يفزعون إلى الأهواء ولا إلى الأدعياء، وإنما يفزعون إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يجدون الأمن والأمان. أذكر لك حديثا يرويه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عبيد الله بن محصن رضي الله تعالى عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الحديث سنده ضعيف ولكن له شاهد يرويه الطبراني في المعجم الأوسط وابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وسنده ضعيف أيضا ولكن كلاهما يقوي الآخر، وبمجموعهما يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه، وفي لفظ في جسده، عنده طعام، وفي لفظ عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. إذن جعل الأمن ركنا أساسيا من أركان السعادة، فبالأمن والأمان يحصل الإنسان ثلث السعادة في حياته، وهذه نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من فقدها، ولا يعرف قيمتها إلا من حرم منها. ألا يكون آمنا في سربه، في طريقه، في متجره، في أي مكان يحل فيه، يفقد الأمن والأمان. فهذا سببه الأساسي التقصير الشديد في التوحيد، في التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل، وليس في التوحيد الذي اختلط بالأهواء وبالدعاوى الباطلة، إنما التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل هذا هو الذي يحقق للناس الأمن والأمان. بل تعجب إذا وجدت أن الذكر في حد ذاته يحقق للإنسان الأمن والأمان، فترى الإنسان الذي يذكر ربه عز وجل تراه قد اطمأن قلبه وهدأت نفسه وأحسن الاعتماد على ربه عز وجل، فتراه لا يلتفت إلى شيء، الناس من حوله يفزعون ويضطربون، أما هو فهو ساكن مطمئن، لأنه من الذاكرين لله عز وجل. وبهذا الذكر أمر الله عز وجل عباده حتى في أحلك اللحظات وفي أشد المواقف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا الثبات لا يتأتى إلا لمن أحسن ذكر الله عز وجل. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما يحقق ذلك في دعاء جامع رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فمن أين يؤتى؟ من أين يؤتى؟ وقد جاء على كل جهة من الممكن أن يتأتى منها الخوف أو الفزع، أحاط بكل الجهات وحصر الأمر فيما عند الله عز وجل: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فلم يبق شيئا يتعلق بالأمن، إلا وطلبه من الله عز وجل. وهذا لمن عود نفسه الذكر تراه في غاية من الأمن والأمان. وأذكر لك كلاما طيبا يقول ابن القيم في الوابل الصيد فيما يتعلق بفوائد الذكر، الفوائد كثيرة جدا، وإنما أنا أتكلم عما يعنينا في هذا المقام. يقول رحمه الله: ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، والغافل خائف مع أمنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا. وهذا والله حق لا شك فيه، من جرب هذا وهذا وجده في غاية من الصدق. الإنسان الذي ابتعد عن ذكر الله عز وجل تراه إذا تعرض لأمر يستوجب الفزع والخوف تراه يخاف سريعا ويتملكه الرعب سريعا، وأما الذي يذكر ربه عز وجل تراه ثابتا ساكنا هادئا مطمئن النفس. الناس يضطربون حوله وهو لسانه يلهج بذكر الله عز وجل، يطلب الثبات والتثبيت من الله عز وجل. وإذا كان قد عود نفسه من قبل فإنه من السهل عليه أن يستحضر ذلك في أشد المواقف. أما من تعود الغفلة والتغافل فمن أين أن يتذكر هذا في هذا الوقت؟ تخونه الذاكرة ويضعف عن التذكر، ويستحوذ عليه الشيطان فينسيه ذكر الله عز وجل في ذلك الموقف. أما الآخر فقد استعصى على الشيطان وقت الرخاء، فمن باب أولى ألا يجد له سبيلا وقت الشدة، فتراه ثابتا ساكنا. وقد أحسن من قال: بذا قضى الله في الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني، أن المخاوف والإجرام في قرني، كلاهما في شيء واحد. الإجرام معه الخوف ولا بد. وأحسن الآخر حين قال: فليس في الأرض أشجع من بريء، وليس في الأرض أخوف من مريب. انظر إلى هذا وانظر إلى هذا، لماذا هذا في غاية من الاطمئنان، ولماذا هذا في غاية من الخوف والرعب والفزع؟ لماذا؟ هذا مؤمن مخلص موحد، وهذا فاجر ظالم مضيع مفرط، وهكذا. وهذا في الذكر. بل أقول لك: كيف لو أنك حققت الذكر بالمعنى العام، أن تكون ذاكرا لله عز وجل بلسان المقال وبلسان الحال، فيراك الله عز وجل وقافا عند حدوده، مستقيما على شريعته، منضبطا بأحكامه. هذا هو الذكر فعلا. ليس الذكر يعني فقط أن يلهج لسانك بسبحان الله وبحمده، أو بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الأذكار. هذا أمر طيب وتثاب عليه إن شاء الله، ويأتيك من الأمن بحسب ذلك. لكن الأعم من ذلك والأفضل والأعظم أن تكون ذاكرا لله في كل شيء. إذا عزمت على أمر قبل أن تدخل فيه، ما هو مراد الله عز وجل؟ ما هو مراده؟ ما الذي حكم الله عز وجل به في ذلك الأمر؟ هل حكم فيه بالحل أم بالحرمة؟ إن كان بالحل فالحمد لله، وإن كانت الحرمة فأعوذ بالله أن أجاوز حدود الله. هكذا يسأل يستفتي يحصل أحكام ما يحتاج إليه في حياته، لأنه لا غنى له عن ربه عز وجل في كل أحوال حياته. قال إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام كان يقول: لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين. لماذا؟ لأن الإله الحق لا يغيب عنك، إذا ما قصدته وجدته. أما الآلهة المزيفة الباطلة فإنها تخونك أحوج ما تكون إليه، تتخلى عنك، لأنها آلهة باطلة لا تغني عنك شيئا، بل لا تغني عن نفسها شيئا. أما الله عز وجل فإنه لا يغيب عنك، وقت ما احتجت إليه وجدته. فكذلك في كل أمر من أمور حياتك يجب أن تكون ذاكرا لله عز وجل فيها، على حسب ما تكون في هذا الأمر يأتيك الأمن والأمان من الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني رجع ليسكنهم. فكان أول الفزعين إلى ذلك الصوت، لأنه حريص على أن يؤمن الناس، على أن يعيش الناس في أمن وأمان، لم يكن ضمن الناس ولم يكن متأخرا عنهم، وإنما كان أول من فزع، كان أول من انطلق إلى الصوت حتى يعود ليؤمن الناس، فيقلل قدر الخوف الذي امتلك قلوبهم. هذا يفعله بذاته صلى الله عليه وسلم وهو بينهم. نحن نجد ذلك والله في شريعته ومنهجه وسنته وهديه. فكما فزع هو ابتداء ليؤمن الناس، فإنه يجب علينا إذا كنا صادقين في المحبة أن نفزع إلى هديه وسنته إذا كنا نريد الأمن والأمان. لو أننا صدقنا في ذلك سنجد أفضل ما يكون من الأمن والأمان في شريعته وسنته. هكذا الأمر، لأنه كان حريصا على أن يحقق ذلك في حياته بين أصحابه. فمن الطبيعي جدا أن يترك ذلك لهم بعد مماته، لأنه جاء بالأمن والأمان إلى قيام الساعة فقط. ينبغي علينا أن نعرض أنفسنا للأسباب التي تحصل لنا هذه النعمة. أقول إن الحديث عن الأمن والأمان لا يتحقق إلا بحفظ خمسة أشياء، وهي ما أطلق عليها الفقهاء بالضروريات الخمس، وهي حفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الدين. لا يتحقق الأمن أبدا إلا بحفظ هذه الضروريات الخمس. فالذي حفظ ماله لكنه لا يأمن على نفسه، ما قيمة المال بالنسبة له؟ يتمنى أن لو يفتدي نفسه بما معه من المال. ما قيمة تحصيل الأمن لنفسه وماله وهو لا يدري شيئا عن أهله؟ هل هم في أمن أم لا؟ ما قيمة أن يكون قد حفظ نفسه وماله وأهله وقد فسد عقله؟ ما قيمة حفظ هذه الأشياء وقد فسد دينه؟ من أين يأتيه الأمن؟ ونحن كنا نتكلم عن الذكر وأنه من الأسباب التي تحصل الأمن. فالذي ضيع دينه أو الذي أوقع نفسه في البدع والأهواء والضلالات، هذا لا يستفيد شيئا من حفظ الأمور الأخرى، بل لا بد وأن يحرم الحفظ تباعا في هذه الأمور الأخرى أيضا. المسألة مسألة وقت، لا بد وأن يحرم الأمن في هذه الأشياء شيئا فشيئا لأنه ضيع الدين وأفسد الدين. إذن الذي يريد الأمن حقيقة أقول له لا سبيل إلى ذلك إلا بحفظ هذه الأشياء، هذه الضروريات الخمس، أن تحفظ نفسك ونسلك ومالك وعقلك ودينك. وهذا لا تراه تاما كاملا إلا في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعجلت بالكلام عن الأمن طبعا لما نراه ولما نشاهده ولما يقع في بلاد الإسلام، فوجدنا الناس قد فزعوا إلى كل شيء يريدون من هذا الشيء الذي فزعوا إليه أن يحققوا الأمن والأمان، والحق أنهم لن يحققوا شيئا ولن يصلوا إلى شيء إلا إذا عادوا إلى شرع الله عز وجل يلتمسون فيه ذلك. فلن يحقق شيء للناس الأمن الذي يريدونه دون شرع الله عز وجل، هذا لا يكون بأي حال من الأحوال. لن يقع في الأرض سلام أبدا ولن يسود أمن ولا أمان بين الناس إلا إذا عاد الناس إلى الله عز وجل، بذلك يتحقق الأمن. وتعلمون أعزكم الله أنه حين ينزل عيسى عليه السلام وحين يظهر المهدي المنتظر الحق الذي ليس على منهج الشيعة الضلال، حين يظهر ذلك المهدي سيعم الأمن والأمان، حتى إن الوحش ليرعى بجوار الطفل الصغير، بل الحية والأفعى تلاعب الطفل الصغير، تلاعبه أمن وأمان. بل كان مما يتناقله أهل التاريخ والسير في عهد عمر بن عبد العزيز أن الذئب ما كان ليعتدي على الغنم بأي حال من الأحوال حتى وإن لم يكن صاحبها وحارسها معه، ولكن في مرة عدا ذئب على بعض الشياه ففطن الرجل إلى شيء، ما هذا الشيء الغريب؟ لم يكن يحدث من قبل. فجاء النبأ والخبر بأن عمر قد مات، عمر ابن عبد العزيز قد مات، يعني أن العدل الذي نشره في الأرض قد قل. فلما قل هذا الأمر إلى طبيعته أن يأكل الذئب من الغنم القاصية. أما إذا حل العدل فتوقع من الأمن والأمان ما شئت. فإن شاء الله يعني اخترت أن أتكلم عن ذلك لنعلم أنه لا ينبغي أن نلتفت إلى كل ما يقال، ليتكلم من يتكلم، وليصرح من يصرح، وليعد من يعد. كلهم يتكلموا بهواه ومن منطلق قناعته الشخصية. أما الحق الذي يرضي الله عز وجل فإنه والله لن يتحقق أمن وأمان في أرض الله بين خلق الله إلا بشرع الله عز وجل، أن يعود الناس إلى الله عز وجل فيقيموا شريعته فيما بينهم، حينئذ يتحقق الأمن والأمان. وبالتعرض، وأحاول إن شاء الله كما قلت يعني أختصر قدر استطاعتي بالتعرض لهذه الضروريات الخمس، ستعلم أن تحقيق الأمن والأمان لن يكون حقيقيا إلا بشرط هذه الضروريات، وأن هذه الضروريات لا تحفظ أبدا بالقوانين الوضعية ولا بالآراء الشخصية، إنما تحفظ كما ينبغي أن يكون الحفظ بشريعة الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يسددني في الكلام عن هذه الضروريات الخمس، وأن يرزقني وإياكم حسن العمل بالمقتضيات التي تيسر لنا تحصيل نعمة الأمن والأمان. وأسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على كلمة سواء، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع شملهم، وأن يرد المسلمين جميعا إلى دينه مردا جميلا، وأن يصرف عنا كيد الأعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.